الحق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أي ذلكم العذاب الذي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا من غفلة، حيث كنتم تفرحون بما تقترفونه من المعاصي والآثام وبما أنتم عليه من الشر والبطر والبغي على عباد الله. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أي ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كفركم بالله ومعصيتكم له خالدين فيها، فبئست جهنم نزلا للمتكبرين في الدنيا على الله. ثم يقول سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، أي فاصبر يا محمد وامض في طريق الدعوة، إن وعد الله حق وسينجز لك ما وعدك، فإما نرينك في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب أو نتوفينك قبل أن يحل ذلك بهم، فعلينا مصيرهم يوم القيامة وسنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا لزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. إذا من أراد المشاركة معنا فالرقم 011-4052-999، الرقم 011-4052-999. الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع، ثم إن شاء الله نعود بعده لاستقبال اتصالاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا المقطع كما يعني يلحظ الجميع قصير تقريبا 4 أسطر، لكن أريد أن أنبه على مسألة وهو حقيقة سؤال وردني الأسبوع الماضي من أحد الأخوة في مسألة القلقلة، في حالة حرف القلقلة متطرف مثل حق مثلا، فاصبر إن وعد الله حق. يقول أن يعني أسمع بعض الناس في طريقة قراءته يقول بهذه الطريقة: فاصبر إن وعد الله حق، فيضع زمن طويل يعني طويل جدا في مسألة القلقلة، في مسألة خروج حرف القلقلة فيما قبله، وهذه طبعا يعتبر خطأ حقيقي، كأنك فصلت الحرف عن الكلمة كليا. والتقدير الزمني في مثل هذه الأمور هي تقديرية تقريبا، حتى أنه لا يشعر السامع أن الكلمة انتهت، يعني مثل ما قرأت أنا قبل قليل الذي يستمع إلي يظن خلاص انتهت الكلمة، فما فجأة يتفاجأ أنها الحق قال ق، وهذا خطأ. الحقيقة أن الزمن يكون يسير جدا، يعني ما هي الطريقة الصحيحة فيها؟ أن تقرأ بهذا الشكل: فاصبر إن وعد الله حق، ما فيه زمن طويل. وهذه حقيقة أنا أشوف أنها ترجع يعني مردها التكلف والتعسف في القراءة، يعني تجد بعض الناس يبالغ فيها. والمسألة الثانية وهي تتبع لهذه يعني هذه ملحوظة في نفس الحرف: هل نقول بهذه الطريقة نقول الحق كأنك تقربها إلى الكسر، أو أن نقول حق ونسكت، يعني تجدها كأنها محبوسة، أو أن نقول بالحق؟ هذه المتزنة. المبالغة فيها والخطأ اللي نسمع بعض الأحيان أن بعض الناس يقول بالحق، يضع يصير فيه كأنه حرف زايد، وهذه الأمور طبعا لابد أن تكون فيه اتزان. وكيف تتلقى هذه؟ تتلقى من أهل العلم والمشايخ الفضلاء عند الجلوس بين أيديهم. وهذا هو الفائدة الحقيقة عندما نقول لحافظ القرآن يجب عليك أن تعرض قراءتك على مقرئ متقن حتى يرمم هذه الملحوظات التي قد تلحظ أو تلاحظ على بعض ممن يقرأ بهذه الطريقة. يعني يمكن هذا التركيز على هذه المسألة ولعلها صارت تكون فيها فائدة كبيرة. طيب بالنسبة للقلقلة الباء دخلوا أب وأب، نعم. كيف تنطق هذا؟ طبعا القلقلة لها مراتب. المرتبة عندما تكون الحرف الأخير، عندما يكون الحرف متطرف مثل الحق، وخاصة حرف القاف حرف استعلاء قوي، فتحتاج إلى أنها تكون أعلى وأقوى بالحق. لكن مثلا في قوله تعالى أدخلوا، هنا حرف قلقلة لكنه يكون مرتبته أقل من القاف. القاف من حروف الاستعلاء، الدال لا ليس من حروف الاستعلاء، من حروف الاستبهار. لكن لا نهمل الدال عندما ننطقها فنقول أدخلوا أبوابا أبوابا بهذا الشكل. أهم شيء أن تكون في القلقلة ولا يكون فيها مبالغة. بعض الناس نسمعهم حقيقة، وأنا دائما أنبه على هذا الشيء، أن في بعض الناس الله يهديهم يعني يتعسف ويتكلف في القراءة، يحسس السامع أن فيه خلل حقيقي، حتى اللي ما يعرف تجويد يقول فيه هنا خلل، فتجد يقرأ بهذا الشكل يقول أدخلوا أدخلوا أدا، يكون في حرف زائد، وأبا وابا أبا وابا، مو صحيح. الصحيح أدخلوا أبا وابا، خلاص بكل بساطة، يعني ما يحتاج الواحد أنه يبارق فيها، حتى أنه يكره السامع حقيقة لأنه كيف يقرأ على الشيخ فلان يبقى يرد عليه في كل حرف. ويمكن حتى واحد يقول لي، يقول جلست عند المقرين حق المدينة، المشايخ اللي جلسوا في يقرأوا سورة الفاتحة، يقول أنا ممتازة قرأتي وعارف أن قرأتي ممتازة، قلت جلست عنده رد علي 20 غلط، قلت خلاص والله ما عاد أقرأ على حد أبد. فالمطلوب أن نحبب الناس لقراءة القرآن والتعلم. الله يجزاكم خير شيخ يوسف، أحسن الله عليكم. نبدأ أول اتصالات معنا من جدة، والأخ حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحسنت يا حسين، لكن لحظة، في ملحوظة يسيرة جدا إن شاء الله، وقراءتك ما شاء الله ممتازة، يعني واضح أنك مجتهد في أنك تصحح قراءتك. في عندك في قوله تعالى بما كنتم، لاحظ بما كنتم، اقرأها شوف. ذلكم بما كنتم، أيوة شوف، لاحظ الغنة تو الحين الآن ضغطت معك، الأول كنت تفخمها شوي تقول كنتم، وهذا تفخيم في الغنة. الصحيح بما كنتم. ليش رققناها؟ لأن بعد الغنة حرف التاء، والتاء من حروف الاستفال، فينبغي أن تتبع الغنة حرف الحرف الذي بعدها، فتكون إذا كان حرف من حروف الاستفال اللي هي غير خص ضغط انقض نرققها، والتاء ليست من حروف الاستعلاء. كذلك في قوله تعالى فاصبر إن وعد الله، لاحظ العين ساكنة، ما أقول وعد الله وعى لا، أقول وعد الله وعد الله، اقرأها شوف. فاصبر، فاصبر إن وعد الله حق، وعد الله وعد الله وعد الله حق. أحسنت يا حسين، بارك الله فيك، أحسن الله عليك. شكرا، شكرا لك يا أخي حسين، الله يعطيك العافية. ننتقل من جدة إلى الأحساء ومع الأخ المتصل محمد. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. جزاك الله خير محمد، بس فاصبر، لاحظ الباء، وش لاحظ حركة على الباء؟ سكون الباء الباء فص بير لاحظ الباء وش الحركة كثرة عليها. كثرة أيوه طبعا الراء دائما إذا شفنا الراء سكن هنا طبعا ساكنة سواء وصلا أو وقفا أنت وصلتها فتقول فص بير إن شف راح رققتها أنا رققتها أنت مفروض أنك ترققها تقول فص بي فص بير فص بير إن وعدها. ليش رققناها؟ لأن الراء تتبع ما قبلها إذا كانت ساكنة هنا ساكنة الراء فننظر ما قبلها إذا كان ما قبلها مكسور أو ياء فنرققها فنقول فاصبر إن وعد الله وضحت؟ واضح بارك الله فيك محمد. شكرا لك. الله يعطيك العافية أخوي محمد من الأحساء معنا اتصل. إذن ما زال استقبال صلاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 011-452-999 والمقطع اليوم معنا يعني قصير مثل ما تفضل شيخ يوسف وفرصة للحقيقة أن يشارك معنا عدد أكبر من الإخوة المستمعين الكرام من أجل تصحيح تلاوتهم لهذا المقطع. معنا أحد؟ طيب شيخ يوسف حفظك الله حين ذكرت في موضوع فاصبر الصاد هنا نطقها يكون في تفخيم يبين هذا التفخيم ولا يعني احنا دائما نلاحظ يعني اذا بغينا نبرز خطا نجيب الخطا اللي يقع فيه الناس تحصل بعض الناس يقول فص فص يرقق حتى تصل حتى مرتبه تصل كانها سين لا لابد التفخيم فيها التفخيم فيها ومعنى التفخيم هو ان يمتلئ الحرف ان يمتلئ الفم بالحرف بصوت الحرف فتقول فص فص بير ما أقول فص فص لا هنا كأنها سين أصبحت لأنك رققتها وإذا رققتها تنتقل إلى الحرف المرقق اللي هو السين اللي هو الصفة اللازمة في السين فنقول فص بير فص بير بهذا الشكل. عموما يعني مثل هذه القراءات أو مثل هذه المعاني أو الأحكام هي تأتي طبعا بالتعلم لكن أكثر ما يجعل المسلم أو القارئ يتعلم فيها أو يضبطها عندما يستمع القراء الحاذقين الجيدين دائما السماع له دور كبير في النطق الصحيح فلذلك يعني كان أحد الأخوة كنا في مسابقة في المدينة قبل بالأمس انتهت كان أحد الطلاب ما شاء الله قراءته قوية جدا جدا قوية يعني الغنون عنده قوية والمدود عنده قوية فأسأل الشيخ اللي جنبي قلت ما تلاحظ على قراءته الشيخ قال هذا كأنه إبراهيم الأخضر لأن وحتى فعلا أنا سألت الطالب قلت للطالب يعني ما شاء الله قراءتك قوية جدا وش اللي جعل قراءتك بهذه الطريقة حتى قوة طريقة نطق الحرف نفس الشعور هذا فقال لي أنا أسمع إبراهيم الأخضر دائما الشيخ إبراهيم الأخضر دائما فيعني انتقل السماع إلى النطق وهذا جمال الاستماع للقراء الجيدين المتقنين ليس مجرد أنك يعني تقلد لا بل تأثر به فلذلك السماع يجعل هناك تأثر على قراءة القارئ فأحيانا تستمع إلى قارئ غير جيد فينتقل هذا إلى لسانك فيصبح قراءتك غير جيدة لأنك نقلت من واحد قراءته غير جيدة فلذلك احرص أن يعني تستمع القراء المجيدين وكيف تحصل على القراء الجيدين اسأل القراء المتقنين من أفضل القراء أستمع إليهم وأتأثر بهم فتجد الجواب عندهم بإذن الله. جزاكم الله خير شيخ. معنا من القاسم الأخ عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الله يحييك يا عبد الملك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحسنت يا عبد الملك. عبد الملك كم تحفظ؟ قرابة يمكن 10 أجزاء. 10 أجزاء. مستمر في الحفظ ولا متوقف؟ نعم مستمر. مستمر. طيب شوف يا عبد الملك قراءتك جميلة صوتك جميل جدا، ترتيلك ما شاء الله مؤثر، وواضح أنك تقرأ وتفهم شو قاعد تقرأ، وهذه ميزة جميلة في قراءتك. لكن انتبه لأحكام ومخارج وصفات الحروف، مهمة جدا. عندما تكون الصوت جميل ويتفق مع الأداء الجميل والصوت الجميل الحروف الصحيحة، هنا تكتمل بإذن الله عز وجل أركان القراءة الصحيحة والقراءة الجميلة التي يستفيد منها الناس. أنا نعطيك بعض الأمثلة التي وقعت فيها حتى أنك إن شاء الله في المستقبل تداركها وتصححها. في قوله تعالى بما كنتم تفرحون، لاحظ الفاء، ما أقول تفرحون تفى، لا أقول تفرحون، أمسك الفاء ساكنة، ما أقلقلها ولا أفتحها، يعني لا تصل مرحلة الفتح ريحان بشدة الحركة فتقول بما كنتم تفرحون تفى تفى، لا خطأ، بما كنتم تفرحون بهذا الشكل. نفس الشيء في كلمة الأرض، نفس الطريقة، تفرحون في الأرض وليست في الأرض، الأرى الأرى، شفتها صار في قلقلة، والراء ليست من حروف القلقلة، والفاء أيضا ليست من حروف القلقلة، فتقول الأرض. كذلك في نعي في قوله تعالى إن وعد الله، ما أقول وعد الله، وعى وعى، تحركت أصبح في قلقلة أو أصبحت كأنها فتحة. فالصحيح فتقول فاصبر إن وعد الله، وعد الله بهذا الشكل. إذا كنا نبغى نستفيد أكثر عبد الملك، أبغاك تعيد لي بس الآية الأولى عشان نشوف الفاء والراء في تفرحون. طيب. في الأرض. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. شوف يا عبد الملك، لا تأثر على الراء، لاحظتك أنك يعني من حرصك أثرت على الراء، خلي الراء مفتوحة كما هي مفخمة. بما كنتم تفرحون بهذا الشكل. بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. الأرض أمسكها شوي، أمسك الراء. بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. أحسنت يا عبد الملك، أهنيك حقيقة بصوتك الجميل هذا مؤثر، يعني حاول أنك تطور قراءتك بالاستماع الجيد، وبإذن الله عز وجل ستجد إن شاء الله تطور في قراءتك بإذن الله تعالى. اللهم أمين، الله يحسن إليك وجزاك خير. أفضلك الله عبد الملك. شكرا لك يا عبد الملك، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ خالد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ ياسر، حياك الله. ياسر في الحرم. أنا أبطل الاسم بالدوسري، لعلك يوسف شخوص في الدوسري. كلا دوسري في الدوسري. الله يحفظك بارك فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحسنت يا شيخ خالد. خالد كم تحفظ؟ 15 جزء. شف فيه الأحكام الإخفاء أو الإدغام اللي نسميه أحكام النون الساكن والتنوين والميم الساكنة، يعني المفروض أن هي تعتبر أساسيات في القراءة. يعني لو تلاحظ أن ردودنا اللي قبله شوي دخلنا شوي في العمق في الصفات والمخارج، لكن في قوله تعالى ذلكم، شف لاحظ الميم ساكنة وبعدها إيش؟ الميم الساكنة إذا أتى بعدها الباء، لاحظت؟ هذا شو نسميه في أحكام ميم الساكنة؟ نسميه إخفاء. لا بد أن نخفي ونعطيه زمن الغنة. ذلكم، ما أقول ذلكم بما، لا ذلكم بما بهذا الشكل. وضحت شيخ خالد؟ نعم الله يحفظك. قراءتك ما شاء الله جميلة، الله يحفظك يبارك فيك. الله يجزاك الجنة. شكرا يا الأخ خالد، الله يعطيك العافية. معنا من جازان عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي عائشة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحسنت يا عائشة. خليك معنا يا عائشة. يعني هنا أبو إبراهيم يعني أثبت لك فعلا أن السماع الجيد يؤثر على قراءة القارئ. شوف الآن عائشة، خلنا نسألها عائشة، أكثر من تستمعين له من القراء من؟ إبراهيم الأخضر. إبراهيم الأخضر، يعني ما نقول للناس كلكم اسمعوا إبراهيم الأخضر، نقول اسمع القارئ الجيد سيؤثر على قراءتك. لذلك يعني أنا حقيقة انسجمت مع المخارج وقوة المخارج، يعني دلالة على أن في تأثير قوي جدا على سماعها. أهنيك يا عائشة على القراءة الجيدة المتقنة، الأداء الجميل، الحروف الموزونة حقيقة. جزاك الله خير يا عائشة. ما شاء الله، شهادة لك يا عائشة. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك ويثبتنا وياك. الشيخ فيه سؤال يعرض من بعض الأخوة المستمعين، يقول الفرق بين الضمة والواو في إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هي أحيانا الضمة تنشبك مع الواو، إيه هذا طبيعي؟ لا مو طبيعي، يعني احنا لابد نفرق. يعني احنا لو فتحنا على لو فتحنا المصحف على الكلمة وجدنا الدال مضمومة ثم يأتي بعدها حرف الواو كذا، فلابد أن نثبت الضمة في الدال ثم ننطق الواو ولا ندغمها. يعني اللي حاصل الخطأ أن بعض الناس يدغمونها في بعض، في الخطأ يكون بهذا الشكل، يقرأونها بهذا الشكل، يقول إياك نعبد ونعبد ونعبد و، هذا خطأ. صحيح إياك نعبد وإياك نعبد و، شوف نعبد، لاحظت الضمة، نعبد وإياك، فهي تحتاج إلى وزنية وتحتاج إلى دقة في البداية طبعا، لكن إذا تمرس عليها وبدأ يضبطها بين فترة وفترة يعالجها ستجدها ستكون معه جيدة. فمعنى أنها هل طبيعي فعلا ندغمها صحيح؟ لا مو صحيح، لأن الضمة تنطق لحالها والواو تنطق أيضا لحالها. من هل هناك فرق شيخ في النطق بين هو يقول الهمزة اللي على السطر والهمزة اللي على رأس الألف؟ وين في أي كلمة؟ هو ما ذكر مثال لكن يقول بشكل عام. ما فهمت السؤال. الهمزة أحيانا تكون همزة على السطر وأحيانا تكون على رأس الألف، مش كأنه لم يذكر مثال حتى. لا لو جاب مثال أفضل، إذا كان يقصد في الرسم، لأن بعض الأحيان الرسم يعني بحاجة معينة، لكن لو جاب لنا مثال لكان السؤال واضح. أنا اللي ما فهمت السؤال جيدا. عموما نقول الأخ يعني يرسل مرة أخرى إذا كان هناك مثال حتى نستفيد جميعا. معنا من عسير الأخ عادل. عادل؟ إيه نعم. حياك الله عادل. الله يسلمك عليك. الله عليك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحسنت يا عادل، بس انتبه للراء الساكنة، ها يعني حاول انك ما تحركها في الأرض، لا خلها في الأرض، في الأرض بهذا الشكل. أحسنت يا شيخ عادل. شكرا لك يا عادل، الله يعطيك العافية. أيضا ما زلنا في عسير في رجال ألمع مع الأخ محمد. أي نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد. الله يسلمك ويبيكم. تفضل. الصوت شوية تعبان شوية لا توقف. أنا كنا مريض. الله يجزاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ما شاء الله عليك يا محمد. أول شيء نسأل الله عز وجل لك الشفاء. ثانيا أنت سويت سوات ذاك اللي صلى بالناس وعندما خلص من الصلاة قال صوتك ما شاء الله جميل وكذا قال هذا وأنا ما توضيت. فأنت الآن تقول مريض ما شاء الله وهالصوت الزين. يا الله حمّو. عانك الله عانك. طهور إن شاء الله طهور. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا أخي محمد جزاك الله خير. معنا من جزان مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حابة أقرأ وأستفسر الشيخ ممكن؟ ممكن تفضل. أنا يا شيخ عندي بعض الخالات أو الأمهات أثناء القراءة ما ينطق لي المستقيم ينطق المستقيم. حاول بعض الخروج يعني الفاء يقلبوها إلى الواو يحطها واو الفاء يحطها واو. إيه كبار في السن هم؟ أيوة فوق الستين. يا خلاص الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت حاولي معهم إن استطاعوا الحمد لله. أي أنا حاول معهم مثلا مرة ومرتين بعدين يحسوا لي أنا قريتها فأنا أخليها فقط بحمل الإثم. أنت اجتهدي معهم وحاولي معهم وبيني لهم الصح وحاولت يعني تسوين مثل ما يسمونه مقابلة بينك وبين واحدة واحدة كل واحدة تعطينها مجال أنها تنطقها. إن استطاعت فالحمد لله ما استطاعت فالأمر يسير إن شاء الله. هذا يعني شيء بالعكس يعني هم وجودهم وتعلمهم القرآن بحد ذاته هذا يغني عن كل شيء. فجزاك الله خير أول شيء على جهدك معهم وأنت إن شاء الله مأجورة وهم كل حرف يقرؤون لهم أجر والتعب اللي هم فيه سيحصلون على أجر إن شاء الله. جزاك الله خير يا مها على هالاجتهاد. طيب خلنا نسمع قراءتك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحسنت يا مها بارك الله فيك ونفع الله بك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا مها الله يعطيك العافية. معنا من المدينة أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فخم الرأي يرجعون يرجعون. أحسنت يا أبو محمد جزاك الله خير. أنت بالحكامة الإخفاء للنون الساكنة والتنوين بما كنتم تمرح بما ذلكم بما كنتم بما كنتم بهذا الشكل إخفاء انتبه لها. لكن ما شاء الله قراءتك إن شاء الله مسترسلة وإن شاء الله أنك تحسنها بأفضل من كده بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. الله يحفظك محمد. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا من الأخ من الخرج الأخت مزون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. جزاك الله خيرا يا مزون بارك الله فيك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا مزون الخرج الله يعطيك العافية. معنا معنا الأخت دعاء من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحسنت يا دعاء بارك الله فيك. كم تحفظين دعاء؟ الحمد لله خاتمة طبعا كامل. أكثر من تستمعين له من القراء؟ عبد الله بصفر. ما شاء الله الله ينفع بك يا دعاء جزاك الله خير. أحسنت. آمين وإياكم يا رب. شكرا لك يا دعاء الله يعطيك العافية. معنا من جدة أبو سامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخين طيبين؟ الله يبارك يا أبو سامة. الله يسعدكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ما شاء الله جزاك الله خير يا أبو أسامة. كم تحفظ يا أبو أسامة؟ والله لسه حد على سبيل المراجعة والولادة الإدراك إن شاء الله. يعني في طور الحفظ ولا تفكر تحفظ؟ أيوه نطور الحفظ. إيه جيد بارك الله فيك أسامة. الله يكرمك وبارك فيك يا شيخ. شكرا لك يا أبو أسامة الله يعطيك العافية. معنا الأخ أحمد. سام. مرحبا يا أحمد. الله يحييك يا شيخ بارك فيك. الله يحفظك. واضح الصوت؟ واضح تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ما شاء الله أحسنت يا شيخ أحمد جزاك الله خير. بس في البداية انتبه للإخفاء في البداية. أنت بديت وكانك عشان البداية يمكن ما انتبهت لها. ذلكم بما كنتم بهذه الطريقة الميم الساكنة ذلكم إذا أتى بعدها حرف الباء يكون في إخفاء فلا بد أن نقول بهذه الطريقة ذلكم بما كنتم. وجزاك الله خير على التلاوة الطيبة. وإياك الله يبارك فيكم جزاكم خير. سؤال يا شيخ تفضل. فضلك نصيحتكم لحافظ القرآن كامل أو أجزاء منه. اللي حفظ القرآن حصل على كنز وصاحب الكنز هذا هو أدرى به كيف يحافظ عليه يعني كيف يتعامل مع أول شيء مع الله عز وجل ثم بعد ذلك كيف يحافظ عليه بكثرة القراءة. كل ما أكثر من القراءة كل ما كان هناك قرب من هذا الكتاب العظيم فيكون الملازم له ويضع له جدول وبرنامج يومي وليس أسبوعي يومي كل يوم لابد يكون لك نصيب من قراءته. وحافظ القرآن غالبا العلماء يقولون حافظ القرآن نصيبه في المراجعة لا يقل عن جزء واحد في اليوم الواحد جزء واحد الأقل شيء. وحتى ابن تيمية رحمه الله نص على هذا بأن حافظ القرآن لابد لا يتجاوز 40 يوم إلا وله ختمة وبعض العلماء قال لا 30 يوم له ختمة. فلذلك حاول أنك تجعل لك جدول بحيث أنك تقرأه باستمرار حفظا يعني كل يوم تأخذ لك جزء تقرأه بين الصلوات في السنن في قيام الليل. أهم شيء لا ينتهي هذا اليوم وتنام إلا وقد خلصت وردك من هذا الجزء. نسأل الله عز وجل أن ينفع بك يا شيخ أحمد. وأيضا الوصية الثانية أنك تعرض قراءتك على المشايخ حتى تطورها ويعني يكون هناك تنمية وتطور مستقبلي كل بين فترة وفترة تجد قراءتك ستكون أفضل وأقوى وتصبح إن شاء الله من المهرة في قراءة القرآن. فلا تكتفي أنك حفظت القرآن وبس لا اقرأ القرآن. حتى أني أعرف بعض المشايخ قرأوا على مشايخ آخرين وعمارهم وصلت 60 و70 الطالب عمره 60 و70. فلذلك لا تقول والله أنا كبرت في السن خلاص حفظت القرآن وحطيت التاج على راسي وانتهى الموضوع. لا تبدأ أنت إذا حفظت القرآن ترى أعلم أنك بدأت الآن وليس انتهيت. بارك الله فيك شيخ أحمد. الله يجزاكم خير وبارك فيك. حفظك الله أحمد الله يعطيك العافية. معنا من الشرقية الأخ أبو خالد. سم الله عدوك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطاني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فإن تصبر إن وعد الله حق وعد الله فأصبر إن وعد الله حق شيخ أبو خالد فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. لا فإما نري شوف انت بالألف هنا فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أعد مرة ثانية فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحسنت يا أبو خالد جزاك الله خير. يعني في ميزة لابد أن ننبه عليها حقيقة اللي هو التفاعل مع الرد. يعني بعض الناس أهم شيء أنه يخلص قراءة وانتهى، لا يعني شبه خالد ما شاء الله عليه كل يعني حاجة أعطينا هي صححها في نفس اللحظة، وهذا هو المطلوب في البرنامج صحيح. أنك تعدل قراءتك من ناحية يعني من حيث وجدت الخطأ صحح بإذن الله عز وجل. جميل. المتصل الأخير معنا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب. الله يحييك يا أخوي فيصل، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحسنت يا فيصل، بس أنت بقوله إن وعد الله حق، حاول ما تقول حق، لا الحاء مرققة والقاف هي المفخمة، فتقرأ بهذا الشكل إن وعد الله حق حق. بارك الله فيك شيخ فيصل، حفظك الله. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا أخي فيصل، يعطيك العافية. طبعا فيصل هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة.